قاف حرف من حروف المعجم حروف اللغة العربية، وقد اختلف في تأويل هذا الحرف ما المراد به، وقد بينا يعني أقوال علماء التفسير في هذه الحروف المقطعة في ألف لام ميم وألف لام ميم صاد وكاف هاء عين صاد. فأول قول من أقوال المفسرين أنها من هذه الحروف، يعني شأن القاف كبقية الحروف التي افتتح الله تبارك وتعالى بها بعض سور القرآن، ومعناها أن هذا القرآن إنما كتبه الله تبارك وتعالى وأنزله من هذه الحروف التي تتكلمون بها. فإن كنتم تزعمون بأن محمدا صلى الله عليه وسلم قد افترى الحمد لله يهديكم الله سبحانه قد افترى هذا القرآن، فألفوا من هذه الحروف قرآنا في مثل إعجاز هذا القرآن وفي مثل بلاغته وبيانه، فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. والحال أنهم عجزوا، فدل هذا على أن هذا ليس من قول البشر وإنما هو من قول الله تبارك وتعالى، وهذا أعدل ما قيل وأحسن ما قيل في تفسير الحروف المقطعة في أول السور. وهناك أقوال كثيرة قيلت في هذا، كأنها أسماء لهذه السور، أو أنها يعني بداية ل يعني أن كل أن هذا الحرف قاف إنما هو تعبير عن كلمة، وهذا من يعني أسلوب من أساليب العرب أنها قد تعبر باللفظ الواحد بالحرف الواحد عن الكلمة. واستدلوا لذلك ببيت من الشعر منسوب للوليد بن عقبة بن أبي معيط: قلت لها قفي قالت قاف، لا تحسبين نسينا الإيجاف، قلت لها قفي قالت قاف، قاف يعني قد وقفت، فعبرت بالحرف عن كلمة. فالبعض يقول إن الحرف هنا معبر به عن كلمة قاف، يعني أنه معبر به عن كلمة بمعنى أنه يعني قول فصل من الله تبارك وتعالى. ويعني اختلف في ما هو الكلمة التي أتى هذا الحرف نيابة عنها. ولا شك أن مثل هذا يعني مثل هذا التأويل إنما هو تأويل يحتاج إلى يعني دليل من القرآن أو دليل من قول النبي صلى الله عليه وسلم، ولما لم يوجد لا دليل من القرآن ولا السنة فيكون هذا من التأويل الذي ينبغي أن يترك، لأنه من القول بالرأي ولا يجوز القول بالرأي في كلام الله تبارك وتعالى. فأعدل ما يقال أن هذه قاف إنما هي حرف من الحروف المقطعة التي بدأ الله تبارك وتعالى بها هذه السور، فإما أن يكون يقال الله أعلم بمراده وأنها من المتشابهات، وأن الأمر المتشابه ينبغي أن يرجع فيه إلى الله تبارك وتعالى ويوكل العلم إلى الله تبارك وتعالى، أو أنها يعني ذكرت في للتنبيه على ما تحدى الله تبارك وتعالى به يعني العرب في أن يأتوا بقرآن مثل هذا القرآن. قاف والقرآن المجيد، الواو هنا واو القسم، يقسم الله تبارك وتعالى بالقرآن المجيد وهو الجامع لكل صفات يعني الكمال من الكلام، فلا كلام كهذا الكلام اللي هو كلام الرب تبارك وتعالى المعجز، وهو قرآنه وكتابه الذي أنزله على عبده ورسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه. يقسم الله تبارك وتعالى بهذا القرآن المجيد ذو المجد وذو العظمة لأنه كلام الله تبارك وتعالى، فالمجيد صفة للقرآن، وكما أن المجيد هو من أسماء الله تبارك وتعالى. ثم اختلف في ما المقسم عليه، يعني أين المقسم عليه هنا؟ الله لم يقل قال قاف والقرآن المجيد، ثم قال بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. ما الذي أقسم الله تبارك وتعالى عليه؟ لا شك أن يعني الصحيح أن المقسم عليه محذوف دل عليه المعنى، فكأن الله تبارك وتعالى يقول قاف والقرآن المجيد إن الذي وعدكم الله تبارك وتعالى به من البعث والنشور حق، ثم قال جل وعلا بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. يعني أقسم الله تبارك وتعالى بهذا القرآن المجيد على أن هذا القرآن إنما هو نزل بالحق، وأن كل ما يقوله صدق، وأن النبي صلوات الله وسلامه عليه لم يبلغ إلا ما أوحى الله تبارك وتعالى إليه به من ربه جل وعلا. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. بل عجبوا، الضمير هنا إنما هو راجع إلى الكفار، لأنهم يعني هم الذين حصل منهم هذا العجب بأن جاءهم منذر منهم، منذر أي رسول ينذرهم يعني يخوفهم عقوبة الله تبارك وتعالى، وأنهم مبعوثون بعد الموت، وأنهم محاسبون بين يدي الله تبارك وتعالى. فقد استنكر العرب كغيرهم من الأمم الذين أرسل الله فيهم الرسل أن يختار الله تبارك وتعالى بشرا رسولا، كيف يأتي بشر؟ وظنوا أن الله لو أراد أن يخاطب يعني الناس خلقه فينبغي أو يجب عليه في زعمهم أن ينزل لهم ملكا من السماء حتى يخاطبهم ويخبرهم بمراد الله تبارك وتعالى. وقالوا كيف يكون الرسول يعني بشر مثلنا، يأكل ويشرب ويمشي في الأسواق وهو رجل منا، لماذا لم يختر الله تبارك وتعالى لرسالته ملكا ينزل إلى الأرض ويخاطب الناس؟ بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. هذا يعني كون أن الرسول بشر مثلنا شيء عجيب، يعني أنه ذو يتعجب منه ويتندر منه. والحال أن هذا ليس شيئا عجيبا، وإنما هو سنة الله تبارك وتعالى في خلقه منذ الخلق، وهو أنه يرسل سبحانه وتعالى بشرا يختارهم رسلا إلى قومهم فيبلغهم رسالته عن طريق الوحي وطريق الملائكة، ويقوم هذا الرسول بإبلاغ الناس ما يريد الله تبارك وتعالى. فهذه سنة الله تبارك وتعالى الجارية، ومحمد صلى الله عليه وسلم ليس بدعا من الرسل، ما هو أمر مبتدع لم يسبقه رسول قبل ذلك، بل كما قال الله تبارك وتعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. فليس هناك أمة إلا اختار الله تبارك وتعالى رجلا منها لينذر الناس ويبلغ الناس، كما قال جل وعلا أكان عجبا أن أوحى الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لسحر مبين. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم، يعني هذا أمر عجيب أن الله تبارك وتعالى يختار رجل من البشر فيوحي إليه ويرسله إلى الناس ليخبرهم رسالة الله تبارك وتعالى. قال يعني الذين كفروا إن هذا يعني إلا سحر مبين، ما هذا إلا سحر بين واضح، وأن هذا الرسول ما جاء يعني ليس رسولا من الله تبارك وتعالى، وإنما الكلام الذي جاء به إنما هو سحر يسحر به يعني عقول الناس وقلوبهم ويفرد، كما قال يعني ذلك القائل هو يعني الوليد أو غيره من الكفار، قال ما أرى أن النبي أتى إلا بسحر يفرق به بين الرجل وأبيه وبين الرجل وأخيه وبين الزوج وزوجه، أن هذا القرآن هذا إلا سحر مبين، يعني ما جاء به الرسول أو الرسل سحر يسحرون به الناس ويعني يخيلون عليه. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. وهذا ما وعد به الرسول، وهو أنه هناك بعث بعد الموت، والعرب نسيت هذه الحقيقة علما أنها ورثت الدين في الأصل عن إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام، فإسماعيل هو أبو العرب مستعربة، وقد يعني أبقى الله تبارك وتعالى الدين بدعوته وبدعوة أبنائه في العرب وظلوا على التوحيد يعني قرونا طويلة، ثم بعد ذلك غير دينهم عمرو بن لحي الخزاعي، ثم بعد ذلك من تغيير هذا الدين نسوا البعث بعد الموت، آمنوا بالحياة فقط وأنه لا بعث بعد الموت، علما أنهم يؤمنون بالله وأنه خالق الكون وأنه رب السماوات والأرض، لكنهم يحيلون عليه ويرون أن يعني مستحيل في حقه أن يعيد الأجسام مرة ثانية. فتعجب هؤلاء من أمرين، تعجبوا أولا من أن الله تبارك وتعالى اختار بشرا منهم لينذرهم، وتعجبوا كذلك من أن هذا الرسول أخبرهم أنهم مبعوثون بعد الموت. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، يعني بعد ما نموت ونصير ترابا ويختلط يعني أجسادنا بالتراب فتكون مثل التراب، لأن الإنسان يتحول إلى عناصر التراب الأولى. ذلك رجع بعيد، ذلك أي الرجع أن نرجع مرة ثانية إلى الحياة، بعيد يعني أنه مستبعد جدا ولا يعني يقر هذا في العقول. أجاب الله تبارك وتعالى قال قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. قد علمنا، قد للتحقيقية، علم الله تبارك وتعالى ما تنقص الأرض منهم، والأرض تنقص من الإنسان بمعنى أنها يعني تذيب يعني جسم الإنسان إلى العناصر الأولى فتنقص منه ويصبح جزء منه تراب، لأن الإنسان يبلى كما جاء في الحديث أن الإنسان يبلى إلا عجب الذنب، وعجب الذنب كالخردلة هي التي يعني هي أساس الخلق، ومنها يبدأ الخلق من جديد عندما يريد الله تبارك وتعالى أن يعيد الخلق، يبقى هذا الجزء اللي هو في مؤخر يعني استقار ظهر الإنسان فيعيد الله تبارك وتعالى الخلق منه، فكأنه بذرة الإنسان. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم أي ما تأكله من لحومهم وأجسادهم وعظامهم، أن هذا بمقدار محدد عند الله تبارك وتعالى وأنه بالذرات محسوب، هذا نوع مما تنقصه الأرض. وكذلك تنقص الأرض من جسم الإنسان حال الحياة، يعني تنقص منه حال الموت وكذلك حال الحياة، وذلك معلوم أن الإنسان في حياته يتجدد باستمرار، يموت ذرات منه وتحيا ذرات، فالإنسان في حالة يعني الجسم البشري في حالة بناء وحالة هدم مستمرة، بل بعض ذرات الإنسان لا تمكث إلا سويعات، كبعض كرات الدم مثلا ما تمكث إلا عمرها ساعات ثم بعد ذلك تنفجر وتنتهي. وفيه مثلا أجزاء من الجسم لا تمكث أقصى ما تمكث في الجسم اللي هي 6 شهور فقط، ثم بعد ذلك هذه الذرات يعني ينتهي عمرها وتنتهي. وبالتالي فالإنسان الذي تراه بعد 6 شهور لا يكون ولا ذرة من الذي رأيته فيه موجودة، وإنما يكون قد تجدد تجددا كاملا. فالإنسان جسمه في حالة بناء وهدم مستمرة، بالغذاء يبنى وكذلك الهدم هذا مستمر فيه. فقد علمنا ما تنقص الأرض منهم، حتى هذه الذرات التي يعني تتساقط من الإنسان وتبلى منه في حياته، وكذلك ما تأكله الأرض بعد مماته، كل ذلك محسوب عند الله تبارك وتعالى بحساب دقيق لا يعني يغادر يعني صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاه. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. هذا كتاب قيل أنه اللوح المحفوظ، وهو ما كتب الله تبارك وتعالى فيه مقادير كل شيء، كما جاء في الحديث أن أول ما خلق الله القلم فقال اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب ما كان وما سيكون إلا إلى يوم القيامة. أو هو كتاب، فهذا كتاب المقادير، كتاب القدر، ما يذرأ الله تبارك وتعالى وما يخلق الله عز وجل وما يفعل في هذا الكون يعني بكل ذراته، هذا أمر مكتوب محسوب لا يغيب عن يعني هو في علم الله تبارك وتعالى، وهو كذلك في كتابة الله عز وجل. وعندنا كتاب حفيظ، وسمى الله تبارك وتعالى وصف الله هذا الكتاب بأنه حفيظ، يعني أنه حفيظ بمعنى محفوظ، وكذلك حفيظ بمعنى حافظ، لأن فعيل هذه إما تأتي بمعنى الفعيل بمعنى المفعول، وفعيل بمعنى فاعل، كما نقول أمير لفعيل يعني آمر، وقتيل هذه أيضا فعيل بمعنى مقتول، فالقتيل هو اسم مفعول، يعني أحيانا يأتي فعيل اسم الفاعل واسم مفعول. فكتاب حفيظ، هل حفيظ يعني محفوظ عند الله تبارك وتعالى معنى المصون أنه لا يعني يستطيع أحد أن يزيد فيه أو ينقص منه، أو حفيظ معنى حافظ، فهو بهذين المعنين، فهو حفيظ أي أنه حافظ لكل شيء، فكل شيء فيه موجود ومحفوظ، ثم كذلك هو محفوظ عن العبث وعن الضياع. وعندنا كتاب حفيظ، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، يعني أن هؤلاء الكفار بالرغم من أن الله تبارك وتعالى يخبرهم بذلك وأنه سبحانه وتعالى سيعيدهم وأن كل ما يقولونه وما يفعلونه محفوظ، وكذلك ما يعني يذهب من ذرات أجسامهم في حياتهم وبعد مماتهم كله محفوظ ومكتوب ومعدود ومحسوب لا يضيع منه شيء. قال جل وعلا: ولكن أيضا، بل إضراب بالكلام السابق، كذبوا بالحق لما جاءوا. يعني هؤلاء الكفار ردوا هذا الحق وكذبوه، يعني اتهموا القائل بأنه كاذب. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. هم هؤلاء الكفار في أمر مريج. المريج من المرج، والأمر الممروج هو المخلوط المضروب بعض بعض، ويطلق على الفاسد. يعني هم في أمر يعني مختلط، وذلك أنهم مختلفون في شأن النبي صلى الله عليه وسلم. فمرة يقولون ساحر، ومرة يقول كاهن، ومرة يقولون الذي جاء به هذا السحر، ومرة كهان، ومرة قد أملاه عليه رجل علمه رجل، ومرة يقول إن النبي افتراه. فليسوا على قول واحد في شأن الرسالة وفي شأن الرسول وفي شأن علمهم بالله تبارك وتعالى، وإنما هم في أقوال كثيرة مختلفة مختلطة لا يستقرون على شيء. وهذا شأن الظلمات وشأن أهل الضلال دائما، أنهم لا يستقرون على يعني قول واحد، ما عندهم عقيدة واحدة ثابتة، وإنما عقائد شتى مختلطة، وكل يقول قولا، ويجمعهم فقط التكذيب بالحق. يعني هم ليسوا متفقين على قول واحد في شأن النبي، وإنما هم مختلفون، لكنهم مجمعون على قول واحد، وهو تكذيب النبي وتكذيب الحق الذي جاءهم من الله تبارك وتعالى. بل هم في أمر مريج. ولا شك أن اختلافهم من أعظم الأدلة على فساد عقائدهم، لأن الحق لا يتعدد، الحق واحد. فلو أنهم كانوا على حق لكانوا متفقين في شأن النبي، متفقين في أمره أنه ساحر مثلا، أو كاهن، أو شاعر، أو أنه مفتري كذاب كما ادعوا. ولو يقال ساحر أو كاهن أو كذاب، أو أنه تعلم هذا الكتاب من غيره ونقله من غيره، أو أنها أحلام سطرت عليه كما قالوا، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. فهذه الأقوال كلها المختلفة لا شك أنها دليل ضلالهم وفساد اعتقادهم. قال جل وعلا: بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. ثم قال جل وعلا مدللا لهم يعني بأمور ينظرونها ودلائل عقلية على ما يخبرهم: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. هذا أول دليل يبينه الله تبارك وتعالى ويضرب لهم دليل عقلي ممكن بالنظر وبالتفكر والاعتبار يصل إلى صدق ما يخبرهم به النبي صلوات الله وسلامه عليه. أفلم ينظروا، أي بأعينهم، إلى السماء وكل ما علاك السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. السماء مبنية، هذه القبة التي يعني تعلو هذه الأرض بما فيها من يعني من كواكب ومن نجوم ومن أجرام. وزيناها، أي بهذه الكواكب والنجوم. ثم قال جل وعلا: وما لها من فروج، يعني أنه لا شقوق فيها، لا تشقق في قبة هذه السماء ولا تخلخل فيها، فليست بناء رفا متهاويا متهالكا، وإنما هو بناء محكم قوي شديد الإحكام. وهذه السماء على هذا النحو بهذه الأجرام العظيمة التي هي أعظم وأكبر من الأرض التي هم عليها، لا شك أن الذي بنى هذا البناء العظيم وهو أكبر من خلق الإنسان يستطيع أن يعيد هذا الإنسان مرة ثانية، لأنه معلوم في النظر العقلي أن من قدر على الأعظم يقدر عليه الأقل الأصغر، هذا معلوم. فمن يستطيع أن يحمل يعني 100 كيلو مثلا لا يعجز عن الكيلو، ومن يستطيع أن يبني قصرا منيفا لا يعجز أن يبني بيتا صغيرا، فهذا أمر معلوم. فالذي يقدر على الشيء العظيم لا شك أنه من باب أولى يقدر على ما هو أقل منه، ولا شك أنه عند الله تبارك وتعالى ليس هناك عظيم وصغير، بل كله هين عند الله تبارك وتعالى. يعني الخلق إنما احنا نقول عظيم بحسب قدرات الإنسان وبحسب فعل الإنسان وبحسب الشيء في ذاته في نفسه. فلا شك أن خلق السماوات والأرض أعظم من خلق الناس، كما قال تبارك وتعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. هذا من حيث أن السماوات والأرض أعظم من الإنسان في ذات الأمر، لكن بالنسبة لله الكل هين، سواء خلق السماوات والأرض أو خلق الإنسان وهو جزء صغير بجوار السماوات والأرض بجوار هذه الأجرام، هذا هين وهذا هين، ولا يسمى هذا أهون من هذا عند الله تبارك وتعالى، بل الكل هين عند الله عز وجل، لأن الله يخلق بالإرادة وبالكلمة، كما قال تبارك وتعالى: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فالرب تبارك وتعالى إنما يخلق بالإرادة، يعني إذا أراد الشيء يكون، يقول له كن فيكون بتوجه الإرادة، ولا يثقله سبحانه وتعالى ولا يتعبه، يعني هذا الخلق وبقاؤه وحفظه، كما قال جل وعلا: ولا يؤوده حفظهما، وقال: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان عليما قديرا. فالله لا يتعبه شيء ولا يثقله شيء سبحانه وتعالى ولا يعجزه شيء. فالله يقول: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها، يعني أنها جميلة في المرأة، سواء كانت في النهار المشرق البديع الشمس البديع الطالع، أو حتى في وقت يعني الغيم وغياب الشمس، وكذلك في الليل سواء كان الجو صحوا أو الجو يعني غائما أو ممطرا، إذا نظرت إلى السماء رأيت أن هذا الأمر كله جميل، يعني في كل صوره وفي كل يعني مجالاته، إنما هو يعني في في في في غاية الزينة. فالسماء مزينة بالنجوم، مزينة كذلك بالغيوم، مزينة بالكواكب، مزينة نهارا، مزينة ليلا. فأي مرأة وأي منظر لها في أي وقت من الأوقات لا شك أنها جميلة، وقد تكون بعض الأوقات أجمل من بعض، كأوقات الصحو مثلا في الليل وفي الليلة المقمرة وفي الليلة المرصعة بالنجوم، كل ذلك لا شك أنه من يعني أدلة عظمة وإبداع مبدع الكون سبحانه وتعالى. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. الفرج الشق، يعني ليس فيها شق ولا تهاوي ولا تصدع في أي جهة من جهاتها، إذا نظرت في أي جهة كما قال تبارك وتعالى: فرجع البصر كرتين هل ترى من فطور، مرة تلو المرة هل ترى من فطور، يعني من شقوق، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. يعني راجع مرة وانظر مرة تلو مرة، كل مرة يرجع إليك البصر خاسئا يعني ذليلا وهو حسير، يعني أنه عاجز أن يبلغ سعة هذه السماء وعظمتها واتساعها. وهذا لليوم، بالرغم من كل ما الإنسان يتقدم علمه يرجع إليه البصر خاسئا وهو حسير. لو الإنسان كان ينظر بعينه المجردة فلا يستطيع أن يبلغ آفاق السماء، ثم اخترع المقرب تلسكوب نظر فيه فكذلك وجد أن هناك أبعاد ما يستطيع أن يصل إليها، ثم نقل يعني تلسكوبات هذا عبر طائرات تطير ونظر فكذلك ما استطاع أن يصل إلى أبعاد السماء، ثم ركبها على القمر ونظر، ثم ركبها في مراكب سارت ونظرت ونقلت صور، ومع ذلك في كل مرة ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ذليل، لأنه لا يستطيع أن يبلغ البعد النهائي الذي جعله الله تبارك وتعالى لهذه السماء. وهذا من عظمة القرآن أنه لا تسقط كلماته، فما زال قول الله تبارك وتعالى: ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. حسير عاجز أن يصل بعد وغاية هذه السماء. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. الأرض، هذه الكوكب الذي نحن عليه، مددناها، المد لاتساع، إن الله تبارك وتعالى مدها وسعها بما فيها من يعني أبعاد شاسعة تكفي يعني وجود هذا الإنسان و يعني احتياجاته، وقد يعني كفلته كل هذا العمر الذي مضى، وكذلك هي قادرة على أن تكفله عمر آخر ممدود. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي، ألقينا لإلقاء، يعني أن الله تبارك وتعالى وضع هذا وأنزل هذا، والرواسي هي الجبال، وهذا يدل على أن الأرض قبل هذه الرواسي لم تكن يعني ثابتة مستقرة، وأنها رست أرساها الله تبارك وتعالى بهذه الجبال لتكون كثقل بالنسبة لها، يعني تضبط يعني حركتها فلا تميد بأهلها. وألقينا فيها رواسي ترسيها وتضبط حركتها، وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. أنبت الله تبارك وتعالى في الأرض من كل زوج بهيج، وذلك أن النبات لا بد له من التزاوج، سماه الله تبارك وتعالى زوج بهيج. الزوج هو يعني ما له نظير من مثله، كل ما له نظير من مثله زوج، يعني كل واحد له نظير من مثله يسمى زوج. والله تبارك وتعالى قد جعل الحياة كلها على هذا النحو، فالفرد هو الله بس، يعني الوتر هو الله، الله وتر، لا زوج له، لا صاحبة له، ولا ند له، ولا شبيه له، ولا شريك له سبحانه وتعالى. وأما كل ما عداه فزوج، كما قال جل وعلا ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، يعني كل شيء له نظيره، ما في شيء متفرد إلا الله. فالنبات كل أزواج، إما أن يكون يعني كما تقول نخل مثلا فحل ونخلة، فهذه هذا زوج وهذا زوج، هم الاثنين زوجين. وسواء كان في النباتات إما أشجار مفردة يعني كفحول، والإناث تكون يعني مفردة، أو يجتمع الذكور والأنوثة في الزهرة الواحدة، نفس الشجرة الواحدة تجتمع فيها الذكور والأنوثة لابد. فأنبت الله تبارك وتعالى في هذه الأرض من كل زوج بهيج، بهيج يعني مبهج بالنظر، والشيء إذا كان جميل وحسن له حسن وله منظر رائع فإنه يبهج النفس، بمعنى أن الإنسان يشعر عند نظره وعند النظر إليه بالمتعة، وهذا واضح. فالمروج مثلا الخضراء والرياض الناضرة بالأزهار المختلفة الأشكال والألوان، والجنان الملتفة الأغصان، والأشجار المثمرة، لا شك أن أي منظر من هذه المناظر من نبات على هذا النحو لا شك أنها تبهج النفس وتسر العين، وهذا لا شك أنه يعني من إبداع الله سبحانه وتعالى المبدع الذي أبدع يعني هذا الكون وجمله على هذا النحو. فكأن الله تبارك وتعالى يقول لهؤلاء الكفار المكذبين انظروا إلى ما عليكم من سماء كيف زينها الله تبارك وتعالى وأحكم بناءها، وانظروا إلى ما حولكم في الأرض من اتساع ومن نباتات كيف أن الله تبارك وتعالى جملها وحسنها. إذن الرب الذي خلق هذا الخلق البديع في الأرض التي أمامكم وفي السماء التي تعلوكم لا شك أنه رب قادر على كل شيء سبحانه وتعالى. فإذا أخبركم أنه يعني يستطيع إعادتكم مرة ثانية ينبغي أن لا تكذبوا ذلك، لأنه هو القادر، ما دام أنه قدر على هذا يقدر على ما هو دونها. قال جل وعلا أن هذا تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، يعني خلق الله السماء على هذا النحو والأرض على هذا النحو، مدها وألقى فيها رواسي وأنبت فيها من كل زوج بهيج تبصرة، كل ذلك حال كونه تبصرة، يعني من أجل أن يبصر الإنسان ويتفكر ويتمعن. وذكرى يتذكر يعي ما يعني وراء هذه الكون وما وراء هذا الحياة، وما أن هذه الحياة لا شك أن يعني صنعتها يد صانع عظيم وهو الرب تبارك وتعالى بديع مبدع، وأنه لا يمكن أن يكون قد خلق هذا الخلق عبثا وسودا، وإنما خلقه لحكمة، لأنه حكيم، ما يخلق هذا الخلق العظيم يعبث، كما قال تبارك وتعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانه فقنا عذاب النار. فمن الذكرى أن يقول الإنسان عندما يعاين هذا الخلق البديع ربنا ما خلقت هذا باطلا، يعني ما خلقت هذا الخلق العظيم في السماوات وفي الأرض باطلا، يعني لا هدف له، لأن الباطل هو الزائل الذي لا معنى له. سبحانك، يعني سبحانك تنزيها لك أن تكون خلقت هذا الخلق هكذا لمجرد العبث واللعب، فالله منزه أن يعبث أو أن يلعب سبحانه وتعالى. قال كما قال جل وعلا: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق. فالله تبارك وتعالى ما خلقها إلا بالحق، وخلقها بالحق هو أن يقوم الناس بعبادة الله سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا تبصرة وذكرى: لكن قال لكل عبد منيب، وذلك أنه لا يتذكر إلا العباد المنيبين إلى الله عز وجل. ومنيب يعني راجع إلى الله، يرجع إلى الله ويتوب إليه ويستغفره مما يعني سبق منه وبدر منه من غفلة ومن نسيان ومن يعني ذهاب عن يعني هذه المعاني. أما مفهوم هذا أن الذي لا ينيب إلى الله ولا يرجع إلى الله تبارك وتعالى لا يتأثر بهذا ولا يتذكر بهذا، كما قال الله في شأن الكفار: وكم من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. شوف الآيات هذه أمامه، آيات في السماوات والأرض، لكن يمر عليها وهو غافل، وإن علمها يقتصر علمه عليها فقط دون أن ينظر ما وراءها، كما قال تبارك وتعالى: ولكن كثيرا من الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. قال يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، فهذا علم كلا علم، علم لا يفيد. يعني قد يكون تجد أنه عنده دكتوراه في النبات ودكتوراه في الفلك وعالم بالتشريح وعالم بكذا وعالم بكذا، لكن يتوقف علمه عند هذا بس، أتقن وعرف يعني عجائب النباتات وعجائب الكون وعجائب الخلق وعجائب كذا، ويتكلم الساعات الطويلة في هذا، لكنه كافر بربه سبحانه وتعالى، لا يؤمن به ولا يؤمن بعث ولا نشور ولا يتقي الله ولا يخافه، ويظن أن هذا مخلوق هكذا بس. طيب ماذا وراء هذا؟ أنت عرفت هذه العجائب في في في في نفس الإنسان وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وعجائب في النبات وعجائب في الفلك وعجائب في الكون وعجائب في البحر، وهذه وأن هذه معجزات وصنيع عظيم جدا. طيب ما وراء هذا؟ هل خلقت هذه عبثا سدى؟ من خلقها؟ ولماذا خلقها؟ ولماذا نحن موجودين في هذه الأرض؟ لا ينظر فيها، فلذلك لا يستفيد من نظره هذا. ولذلك قال الله عن الكفار: لهم قلوب لا يعقلون، ولقد رأنا لجهنم كثيرا من الإنس والجن لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. فالغافل عما خلق له وعن حكمة خلق هذا الكون، هذا أحط يعني مثالا من الأنعام عياذا بالله. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ثم قال جل وعلا: ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. ونزلنا يفيد التكرير، يعني أنه ينزل مرة بعد المرة، من السماء من العلو ماء مباركا، ماء اللي هو ماء المطر، وسماه الله تبارك وتعالى مباركا، والبركة بمعنى الزيادة والنماء، وذلك أن ماء المطر يختلف عن أي مياه أخرى بالنسبة للزرع بالذات، وذلك أنه ينميه ويباركه، يعني وهذا يعرفه أهل يعني أهل هذه الصناعة، أهل الزراعة يعرفون الفرق بين سقي النبات بماء المطر وسقيه بأي ماء آخر. فماء المطر مبارك، وذلك أنه يعني عرف الناس بعد ذلك أن هذا الماء يعني مشبع بمادة الكربون التي تفيد النبات، ولذلك السقي مثلا من الآبار، سقي النبات من الآبار غير سقيها من ماء المطر النازل عليه. فالله تبارك وتعالى سمى هذا الماء مبارك بإنمائه وتكثيره للنبات، ثم ليست بركته هنا فقط، وإنما بركاته عظيمة جدا على تنقية الجو على الناس، يعني ليس للزراعة فقط، وإنما لكل حي على يعني على وكائن على هذه الأرض. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، يعني أنبتنا بهذا الماء المبارك المفيد للزرع، الفائدة العظيمة بالحياة الزرع به، أنبتنا به جنات، جنات جمع جنة، وسميت جنة لأنها شجر يلتف بعض بعض فيجن ويسكر الداخل فيها. وحب الحصيد، الحب معروف اللي هو مثل القمح والشعير، وحصيد لأنه يحصد في آخر نضجه وإنما يحصد من الأرض، فعكس الشجر فإنها باقية وتؤخذ ثمارها. أما الحب فإنه يحصد من الأرض ثم بعد ذلك يداس أو يدرس ويخرج الحب منه. يعني أنه، وهذا طبعا يحتاجه الإنسان وهذا يحتاجه الإنسان، فالحبوب هي أساس يعني غذاء الإنسان، والجنات هي للتفكه وكذلك للتغذي، إما يتفكه بها اللي هي فاتها، والتفكه لأنها يعني من المفرحة لقلب الإنسان، من كالأمر الفكه واللي هو المفرح يعني لقلب الإنسان، والفواكه فيها هذه الخاصة أو الخاصية وهذه غذاء. فهذا وهذا يعني كأن الله تبارك وتعالى يقول انظروا يعني ما صنع الله لكم من لطفه ومن عجائب صنعته سبحانه وتعالى، أن أنزل من السماء الماء الذي به حياة هذه النبات وأنتم تعيشون على هذه النبات وأنعامكم تعيش على هذه النبات. فبالتالي يعني قدروا رحمة الله تبارك وتعالى ولطفه بكم سبحانه وتعالى، وكذلك قدرته على أن خلق الخلق على هذا النحو. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد. النخل معروف اسم جنس، باسقات، الباسق اللي هو الذي ارتفع في السماء، وذلك أن من صفة النخل أنها يعني شجرة ترتفع في علوها إلى السماء، فباسقة أي أنها يعني عالية مرتفعة لها طلع نضيد. الطلع هو ما يكون بداية ثمرة النخيل، يطلع الطلع في الأغلفة معروفة، نضيد يعني أنه منضب، والمنضب هو المنتظم يعني أنه على نسق منظم في طلعه هذا، وهذا يدل على يعني قدرة الخالق وإحسانه سبحانه وتعالى. والإنسان يرى العجب عندما يأخذ يعني أول طلع النخلة فينظر فيه وهو منضب بعضه مع بعض، يجد أنه مرصوص بشكل عجيب جدا، بحيث أنه يعني لا يكاد يوجد فراغ فيه، ومع ذلك كل حبة من يعني حبات البلح بعد ذلك موجودة يعني في مكانها، فهو منتظم انتظاما عظيما في طلعه، ويظل أيضا هذا الانتظام بعد أن يخرج من أغلفته. والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد، يعني أن هذا كله النخيل الذي نابت على حب الحصيد والجنان التي ينبتها الله بهذا المطر، كل هذا إنما خلقه الله تبارك وتعالى رزقا من عنده لعباده سبحانه وتعالى. وأحيينا به بلدة ميتة، يعني هذا الماء النازل من السماء كذلك يحيي الله تبارك وتعالى به البلدة الميتة، تكون البلدة ميتة يعني الأرض ميتة جاف فلا نبات فيها، فيحييها الله تبارك وتعالى بالكلاء والعشب النابت فيها كذلك. ثم قال جل وعلا كذلك الخروج، يعني انظروا في إحياء الله هذا الدليل الثاني على الخلق. الدليل الأول هو أن الله تبارك وتعالى خلق الأعظم وبالتالي يخلق الأقل، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أن هذه الأرض الميتة، الأرض تكون جافة ميتة لا نبات فيها، فينزل الله تبارك وتعالى عليها ماء المطر، فإذا بهذا الماء المبارك ينبت حب الحصيد وينبت هذه النخل الباسقة التي تطلع من هذه الأرض وتخرج هذه الثمار بحلاوتها ونضارتها، وتنبت كل زوج بهيج من الرياض المونعة، وتنبت كذلك يعني البر بما فيه من من من من عشب ومن حياة، وتنبت الجنان الملتفة الأغصان. هذه كانت في الأساس أرض ميتة جافة لا لا لا حياة فيها، فكما أن الله تبارك وتعالى أحيا هذه الأرض التي كانت يوم ما ميتة لا حياة فيها، أحياها بهذا النبات على هذا النحو، ثم أحيا الأرض نفسها بهذه الحركة الدائبة التي تكون فيها وتخرج النبات على هذا النحو، كما قال تبارك وتعالى أنزلنا عليها فاهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. فالأرض تهتز وتربو ثم تنبت من كل زوج بهيج، تكون في حالة حياة. كان الأرض عندما تكون بدون ماء قبل أن ينزل عليها الماء في حالة موت واحتضار، ثم إذا نزل عليها الماء تكون في حالة حياة، حتى حياة في داخل الأرض وهو في حالة هذه التفكك، تفكك التربة بعد أن تكون ذراتها منضمة بعضها إلى بعض تتفكك وتربو من الماء، ثم بعد ذلك تكون في حركة نشاط لتغذية هذا النبات. فهذه كلها لا شك أنها عملية حياة كاملة. فالذي يحيي هذه الأرض بعد موتها بالنبات على هذا النحو هو قادر كذلك على أن يحيي يعني أجساد العباد بعد أن يكونوا رميما، يعيدهم مرة ثانية إلى الحياة. كذلك الخروج أي من القبور، يعني كما يخرج الله تبارك وتعالى الزرع هو قادر كذلك على أن يحيي يعني أجساد العباد بعد أن يكونوا رميما، يعيدهم مرة ثانية إلى الحياة. كذلك الخروج أي من القبور، يعني كما يخرج الله تبارك وتعالى الزرع، والزرع يخرج زهرة ناضرة وثمرة ناضجة وغصن بهيج وثيقان وعظيمة وأشجار باسقة، ما تكشف كانت بذرة جافة في حالة موت إذا بها تتحول إلى هذا. فكذلك هذا الإنسان يكون في باطن الأرض ترابا مع التراب ينبته الله، كما أنبت الله تبارك وتعالى الزرع كذلك ينبته الله تبارك وتعالى، ينبت الإنسان من قبره فيخرج من القبر كما يخرج الله تبارك وتعالى يعني النبات من الأرض. وكما جاء في الحديث الذي رواه مسلم أن الإنسان يفنى إلا عجب الذنب ثم إنه يعني يكون منه الخلق مرة ثانية. وقد جاء في الحديث أن الله تبارك وتعالى يعني عند الخروج يأمر يعني السماء أن تمطر فتمطر مطر يعني على القبور، فينشأ الناس بعد ذلك يعني ينبت الناس بهذا المطر من قبورهم ويخرجون ينفضون يعني غبار القبور عن أجسادهم. والله ما يقول كذلك الخروج، يعني كما كان إخراج النبات من الأرض الميتة على هذا النحو سيكون خروج الأجساد من القبور كذلك على هذا النحو. وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. ثم قال جل وعلا بعد أن ضرب هذين يعني الدليلين اللي هما في النظر، والتي لا شك أنه أي إنسان عنده عقل وإنصاف لا يستطيع ردها، أن القادر على إحياء الأرض بالنبات يقدر على إحياء أجساد الناس، وأن الذي خلق الأعظم يستطيع أن يخلق الأقل، لكنه قال جل وعلا كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود. كذبت قبلهم قبل يعني قريش وقبل العرب المكذبين للنبي والمكذبين للبعث، قوم نوح كذبوا كذلك لما دعاهم لله تبارك وتعالى، وكذلك أصحاب الرس. الرس يطلق الرس في لغة العرب على كل بئر لم يطوى، البئر قبل الطي يسمى رس، فأصحاب الرس يعني أصحابه لعلهم أناس يعني كانوا من العرب أيضا مجتمعين على بئر عظيمة محفورة في الأرض، يعني سميت بلدهم بمثل هذه البئر. والعرب كثيرا ما تسمي الأماكن باسم أبر، كما يقال بدر، وبدر بالنسبة لبئر نسب إليها المكان. واختلف في أين كان هذا، أما لا شك أنهم من العرب، لكن أين كانوا، بعضهم قال أنهم يعني عاد وبعضهم قال يعني غيرهم. على كل حال لا شك أنهم يعني قوم من العرب البائدة، أرسل الله تبارك وتعالى لهم رسول منهم دعاهم. وكذلك ثمود، وثمود كذلك قبيلة عربية من العرب البائدة، وهذه مكانها معروف، مكانها معروف في مدائن صالح وما زال آثارها اليوم. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد. عاد القبيلة المعروفة هي قبيلة عربية كذلك من العرب البائدة، وكانت تعيش في الأحقاف كما قال تبارك وتعالى واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه. والأحقاف صحراء معروفة في جنوب الجزيرة. وفرعون وهم قوم فرعون، وهؤلاء مكانهم في مصر. وإخوان لوط، إخوانه هنا إنما المقصود هنا قومه الذين أرسله الله تبارك وتعالى، والأخوة هنا لأنه يعني قال أخا كذا لأنه صاحبهم يعني ودعاهم إلى الله تبارك وتعالى. ولوط هو النبي الذي ابن أخي إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهو الذي آمن لإبراهيم وهاجر معه من كور الكلدانيين في العراق، هاجر إلى الشام، ثم أرسله الله تبارك وتعالى نبيا إلى أهل سدوم وعمورة اللي هم مكانهم في البحر الميت الآن في الأردن. وطبعا ذكر الله تبارك وتعالى يعني قصص هؤلاء جميعا هؤلاء الأمم في الكتاب في مواضع كثيرة من القرآن. وأصحاب الأيكة، الأيكة اللي هي الشجرة العظيمة الملتفة، وهم قوم مدين وهم في جنوب الأردن مكانهم معروف كذلك. وقوم تبع، تبع هم من أهل اليمن وهم كذلك من يعني العرب، يعني يرجعون في النهاية إلى أن يكونوا يعني قوم من العرب. وتبع هو اسم الملك الذي يملكهم، يسمى تبع كما يقال كسرى لكل من حكم الفرس كسرى، وكل من حكم الروم قيصر، وكل من حكم القبط يسمى فرعون. فقوم تبع كذلك، كل يعني كل من هؤلاء الأمم كذبوا الرسل، يعني من أرسلهم الله تبارك وتعالى إليهم من الرسل فحق وعيد، يعني فحق وعيد الله تبارك وتعالى عليه، يعني كأن الله تبارك وتعالى يقول لرسوله صلوات الله وسلامه عليه: ليس هؤلاء الذين كذبوك بدعا من المكذبين، وإنما كذبت قبلهم أمم كثيرة. فمن الذين كذبوا قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع. فذكر يعني أقوام من العرب ومن غيرهم الأجناس، كل من هؤلاء، كل هؤلاء يعني كذب الرسل فحق وعيد، يعني فحق وعيد الله تبارك وتعالى بهم وانتقامه منهم بأن أهلكهم. ما فيها يعني قوم من هؤلاء الأقوام إلا وأهلكهم الله تبارك وتعالى ونجى الطائفة المؤمنة مع رسولها. فقوم نوح معلوم أن الله أهلكهم يعني الغرق، وثمود أهلكوا بالصيحة صاح فيه الملك أهلكهم، وعاد أهلكهم الله تبارك وتعالى بالريح، وفرعون بالغرق، وإخوان لوط بصيحة الملك وبأن قلب الله تبارك وتعالى على يعني رؤوسهم بلدهم كما قال جل وعلا: فجعلنا عليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود. وأصحاب الأيكة أخذهم عذاب الذي قال الله عز وجل: فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. وقوم تبع كذلك أهلكهم الله تبارك وتعالى ولم يذكر هلاكهم، يعني كيف أهلكهم الله في القرآن، وكذلك أهل الرسل كل كذب الرسل فحق وعيد، يعني فحق أصبح وعيد الله عز وجل بإهلاكهم حقا واقعا فأنفذه الله تبارك وتعالى. وهذا تهديد لهؤلاء العرب المكذبين بالبعث والمكذبين بالرسول، أنه يعني آمنوا بالله تبارك وتعالى ورسله، وإلا كان مصيركم كما كان مصير إخوانكم من الذين كذبوا رسلهم من قبل. ثم قال جل وعلا: أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. أفعينا بالخلق الأول، وهذا الدليل الثالث. العي هو التعب، والله تبارك وتعالى هنا يريد أن يعني يقررهم ويبكتهم ويوبخهم، فيقول لهم: هل نحن عينا بالخلق الأول؟ هل تعبنا من الخلق الأول؟ والخلق الأول خلق الناس، يعني هل تعب الله تبارك وتعالى من خلق يعني هذا البشر جيلا بعد جيل بعد جيل؟ والله تبارك وتعالى يخلق في كل يوم، يعني يحيي ويميت، الحياة مستمرة، فهل تعب الله تبارك وتعالى من الخلق الأول؟ التعب وكذلك العجز، يعني العي معنى العجز كذلك، هل عجز الله تبارك وتعالى أن يخلقكم كما أنتم وأنتم تعلمون مما خلقكم الله تبارك وتعالى؟ فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافئ يخرج من بين الصلب والترائب، وقال: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قل قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشاها ولا مرة وهو بكل خلق عليم. فالله يقول: هل عجزنا عن الخلق الأول؟ يعني هل عجزنا عن خلقكم أنتم لما خلقكم الله عز وجل على هذا النحو؟ كان عاجزا ولا أنه قادر أن خلقكم على هذا النحو. إذن الذي لم يعي ولم يعجز عن خلقكم أول مرة يستطيع أن يعيدكم في المرة الثانية، وهذا دليل أيضا عقلي واضح أن اللي خلق الشيء أو اللي يصنع شيء إذا هدم هذا الشيء يستطيع أن يعيده. فلو أن إنسان مثلا صنع بيتا وقدر أن يصنع بيت ثم هدم هذا البيت وهو عنده القدرة والمال وكذا وكذا، أما يقدر يعيده مرة ثانية؟ يقدر يعيده أن يعلمها. فالله يقول أفعينا بالخلق الأول، ثم قال جل وعلا بل هم في لبس من خلق جديد، وهذا لتلكيسهم وتأنيبهم في لبس، اللبس الخلط يعني وعدم الفهم وعدم الإدراك، من خلق جديد أن يخلقهم الله تبارك وتعالى خلقا جديد. والحال أنه لا يمكن أن يكون الإنسان، لا يتوقف الإنسان في أن يقر بأن من خلق البشر أول مرة يستطيع أن يعيدهم، يعني إذا بعد أن يموتوا أن يعيدهم مرة ثانية. ثم بين سبحانه وتعالى أنه يعلم مو فقط قدرته على أن يعيد الإنسان مرة ثانية الكون، لا، بل الله تبارك وتعالى يعلم ما هو أعظم من هذا وأكبر من هذا، وهو أنه يعلم خطرات قلبه، وأنه إذا عاد مو فقط يعيد أجسامه، بل لا يحصي له الله تبارك وتعالى ويذكره بكل ما مو عملت يداه بل ما وسوست به نفسه، وأن الله لا يغيب عنه هذا سبحانه وتعالى من خلقه. قال ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. يعني لا تظن فقط أن ربنا عاجز أن يعيدكم مرة ثانية، لا، بل الله تبارك وتعالى خلق هذا الخلق وهو قائم عليه ويعلم ما توسوس به نفسه. وجاء هذا بفعل المضارع، وفعل المضارع يفيد الإيه؟ الاستمرار، يعني هذه الوسوسة المستمرة الله تبارك وتعالى قائم عليها في كل وقت، كما قال جل وعلا أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. قائم عليها يعني أنه حاضر في كل وقت، لا، في كل وقت حاضر مشاهد لما يعمله الإنسان بما كسبت. ومثله قول الله تبارك وتعالى وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. فالله يقول إن أنتم كل الذي يعني يخطر ببالكم، والوسوسة أصل الوسوسة هو الصوت الخفي، ويسمى أيضا صوت الحلي وسوسة لأنه صوت ضعيف خفي، إذا ذهب مثلا ضرب بعض البعض هذا يسمى وسوسة الحل أو الحلي، ولا تطلق إلا على الشر غالبا، وسوسة ما تطلق إلا ما يقول وسوست لنفسي بخير وإنما بشر. ونعلم ما توسوس به نفسه يعني تحدثه نفسه به ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. نحن الله تبارك وتعالى أقرب إلى هذا الإنسان من حبل الوريد. الوريد هو عرق من عروق التي يعني الأساسية التي يسير فيها الدم من القلب إلى يعني الجسد، ولكل مكان يعني يسمى الأبهر في مكان إذا كان في الظهر، ويسمى النسا إذا كان في الفخذ، ويسمى الأكحل إذا كان في اليد، يعني كل عرق من هذه العروق اللي هي الأوردة يسمى باسم إذا كان في موضع من مواضع الجسد، وهو حبل لأنه يعني يشبه الحبل، لأن مجرى الدم هذا في العروق يشبه الحبل. نحن أقرب إليه من حبل الوريد، فسر هذا طبعا ونحن أقرب إليه من حبل الوريد أن الله تبارك وتعالى قريب إلى الإنسان يعني من حبل وريده. والقرب هنا لا شك أنه يعني قرب على حقيقته، وذلك أن السماوات والأرض لا شك أنها في كف الرحمن كما جاء في الحديث في أثر ابن عباس كخردلة في يد أحدهم. فالسماوات والأرض إنما هي شيء صغير جدا وحقير بالنسبة إلى عظمة الله عز وجل، ويعني الله تبارك وتعالى هو الكبير المتعال، وبالتالي فيعني هذا الشيء الصغير الحقير بالنسبة إلى عظمة الله وإلى قدرة الله لا شك أنه يصبح قريب منه، ما يصبح فيه شيء اسمه قريب وبعيد على الله تبارك وتعالى. إنما قريب وبعيد بالنسبة لنا نحن البشر، أما بالنسبة لله تبارك وتعالى لا شك أن الله يعني هو قريب يعني من كل أحد، كما قال تبارك وتعالى كما قال النبي لو سمع الناس يصرخون بالدعاء ويعلون صوتهم فقال أيها الناس اربعوا على أنفسكم، اربعوا على أنفسكم إن الذي تدعونه سميع قريب هو أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، الذي تدعونه الرب الذي تدعونه سبحانه وتعالى ما هو بعيد، كما قال الصحابة يا رسول الله هل ربنا بعيد فنناديه أو قريب فنناديه، يعني هل الرب هذا بعيد وبالتالي نصرخ بأعلى صوتنا حتى يسمعنا أم قريب فنناديه؟ فنزل قول الله تبارك وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فالرب تبارك وتعالى لا شك أنه الرب المستوي على عرشه، لكنه بالنسبة لعباده قريب سبحانه وتعالى، والمسافات هذه عنده ليست بشيء، هذه المسافة عنده ما هي بشيء يعني عظيم وبالتالي هو بعيد ما يسمع كلامهم، لا بل هو قريب منهم سبحانه وتعالى. ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وفسر كذلك نحن على ملائكة الله تبارك وتعالى أنهم قريبون منه، وهذا لا شك يعني مأثور عن بعض السلف، وعلى كل حال ليس هذا يعني من التأويل، لكن لا شك أن أخذ هذا الأمر على حقيقته هو الأقرب إلى يعني منهج السلف في يعني أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إذ يتلقى المتلقيان، يتلقى من الأخذ يعني أن المتلقيان اللي هم الملكان الذي عن اليمين عن يمين الإنسان وعن شماله قعيد، يعني قعيد هنا هما طبعا قعيدان، قعيد هنا وقعيد هنا لأن كلهم قعيد، وقعيد لأنه يعني أنه رصد راصد له قاعد له كما قلت أنا قاعد لك، يعني مو شرط أن يكون قاعد في الأرض وإنما يعني أنا أرصدك وتتبع يعني حركاتك وسكناتك، فهو قعيد معه يعني أنه ملازم له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار يجتمعون في صلاة الصبح والعصر، فيعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي، فيقول رب أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون، ففي تلازم في يعني ملازم الإنسان ملازمه ملكان لا يفارقانه بتاتا يحصيان عليه كل يعني حركاته وسكناته، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ونكتفي بهذا، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد.